ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من

وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين صدق الله العظيم.